الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. بدأنا قبل ذلك نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى. كما ذكرت يعني كنا في الدرس الماضي شرعنا في قراءة الأدلة التي استدل بها الإمام النووي رحمه الله على جواز الغيبة في بعض المواضع التي بها يعني تتحقق بعض المصالح الشرعية. وكنا في الدرس الماضي ذكرنا حديث عائشة لما قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له بئس أخو العشيرة، متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يعني ذكر شخصين باسميهما، ذكر شخصين باسميهما وذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام يعني بأوصاف قبيحة. قال ما أظن فلانا وفلانا يعلمان أو يعرفان من ديننا شيئا. إذن وصفهم بالجهل بهذا الدين، وصفهم بالجهل بهذا الدين، وهذا قدح، هذا قدح في هذين الشخصين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل ذلك لمصلح، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمصلح. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله يعني عقب ذكره لحديث عائشة هذا، قال رواه البخاري، قال الليث بن سعد، الليث بن سعد الفهمي المصري المحدث المعروف المشهور الفقيه، قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كانا من المنافقين، هذان الرجلان كانا من المنافقين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهما، يعني ذكرهما يعني بما يقدح فيهما من باب التحذير، من باب التحذير والنصح، لأن المنافق عدو للإسلام والمسلمين كما قال تعالى هم العدو فاحذرهم. إذن فنسب أن يحذر منهما النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يلتبس أمرهما على الناس. ثم قال وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا جهل ومعاوية خطباني. يعني فاطمة بنت قيس يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره يعني قالوا أراهم خطبوني هاد الزوج من الناس، يعني صحابي كنيته أبو جهل والصحابي الثاني هو معاوية، وهو معاوية بن أبي سفيان يعني الصحابي المعروف المشهور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك يعني فقير. وهذا كان طبعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصير بعد ذلك ملكا، يعني سبحان الله شوفوا الدنيا، كان صعلوكا ثم بعد ذلك يعني صار ملك، يعني هو أول ملوك الإسلام معاوية أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. قال أما معاوية فصعلوك يعني فخير لا مال له، يعني لو كانت تزوجي ممكن ما يقدرش ينفق عليك، فصعلوك لا مال له. قال وأما أبو جهل يعني الرجل الثاني فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني عصاه دائما على عاتقه على كتفه، قال العلماء كناية على كثرة ضربه للنساء، يعني هذا الرجل ما يحطش العصا، عصاه دائما مرفوع. ولهذا جاء في بعض الروايات قال أما أبو جهل فضراب للنساء، يعني كثير ضرب النساء. وهذه الأوصاف في هؤلاء يعني فيها نوع قدح، فلما تقول عن شخص هذا حجار سامة مثلا ونحو ذلك وهذا صعلوك، يعني هذه الأوصاف فيها نوع قدح. ولكن هذا القدح يعني لم يكن المقصود به ماذا؟ التعيير. ما حبش يعير الناس، وإنما ذكرهم بأوصافهم يعني حتى يعني تقدم هذه المرأة على بصيرة، على بينة، باش تعرف مع من راح تتزوج. هذا من يعني باب النصح أيضا، من باب البيان، واضح. إذن فالقدح هنا يعني كان لتحقيق ماذا؟ مصلحة شرعية. ودائما القدح إذا كان المقصود منه تحقيق مصلحة شرعية، وهذه المصلحة الشرعية لا تتحقق إلا بذلك، فيصير هذا القدح ماذا؟ جائزا. قال الإمام النووي في تخريج هذا الحديث متفق عليه. قال وفي رواية لمسلم: وأما أبو جهل فضراب للنساء. قال وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه. وقيل يعني قال بعض الشراح في معنى لا يضع العصا عن عاتقه معناه كثير الأسفار، لأنه قديما يعني كان الواحد يعني كي يسافر مثلا مشيا على رجليه يعني يرتد عكازة ويعلق المتاع تاعه عليها ويمشي. فبعضهم قال يعني معنى يعني لا يضع عصاه عن عاتقه أي كثير الأصفار، ولكن المعنى الأول هو الصحيح بدليل ما جاء في رواية مسلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين طبعا ابن سلول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. يعني قال جماعة المنافقين قالوا يعني ما تعاونوهم. لماذا؟ يعني لأن الشدة إذا اشتدت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم سينفضون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يهربوا عليه، يقولوا له انت يا والدعوة تاعك ما جابت لنا غير الفقر والميزيرية، واش نديروا بك؟ ها؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا كلام ها؟ رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. طيب، وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة، يعني من ذلك السفر، ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني هذا المنافق وصف نفسه بالعزة ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالذلة. يقول زيد بن أرقم راوي هذا الحديث: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. الآن الغيبة وش هي يا جماعة؟ ذكرك أخاك بما يكره، هذا هو تعريف الغيبة، صح ولا لا؟ الآن هذا المنافق لا شك أنه يكره أن ينقل عنه هذا الكلام وأن يذكر به، فهل نقل زيد بن أرقم هذا يعد من الغيبة الممنوعة شرعا؟ الجواب لا، لأن يعني هذا النقل يعني كان يعني لتحقيق مصلحة ماذا؟ شرعية. هذا هو مقصود الإمام النووي من ذكر يعني هذا الدليل. طيب، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، يعني جعل يكذب، يعني قال والله أنا ما قلت، حطيني كذا، ما فعل. فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم تكلم يعني قالوا لعل لنقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم هو من كذب. وبالمناسبة يعني كذب في لغة الحجاز يعني قد تطلق على الخطأ، يعني من أخطأ يقال له كذب. قال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، قال: حتى أنزل الله تعالى تصديقي. ها؟ إذا جاءك المنافقون الصورة التي يعني ذكرت يعني نص كلام أبي بن سلول، وقالوا: ها؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إلى آخر الآيات. قال: أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، يعني شوفوا المنافق والعياذ بالله، يعني دار واش دار، فعل ما فعل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاهم ليستغفر لهم، يعني يسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم. واش داروا؟ دوروا رسالة، ها لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون كما في صور. قال فلووا رؤوسهم، قال متفق عليه. ثم ختم الإمام النووي هذا الباب فقالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند أو هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح. الآن هند وصفت أبا سفيان بوصف فيه قدح لأبي سفيان، وهذا لا شك هو قدح، ولكن هل هو من الغيبة المحرمة؟ الجواب لا، هذه ما هيش غيبة محرمة. لماذا؟ لأن هند احتاجت، لأنها جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاجت إلى أن تذكر أبا سفيان بهذا الوصف حتى يفتيها النبي عليه الصلاة والسلام بما يناسبه. فهذا ليس قدحا من باب ماذا؟ الحق والتعيير، لا، وإنما احتاجت إلى ذكره في استفتائها، في استفتائها. واضح؟ قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكر عليها، ما قالهاش على شرك تقطعي في زوجك، لا. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها، أقرها، فإقراره دليل على أنه ليس من الغيبة المحرمة. طيب، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا ينفق علي وعلى عيالي، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، يعني كانت تأخذ منه خلسة خفية، يعني تديله بلا ما يعرف، تقول وهو لا يعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن فالمرأة إذا كان زوجها لا ينفق عليها النفقة الواجبة، ولهذا أنبه بهذه المناسبة النساء، يعني كثير من النساء يعني تسرق زوجها مع أنه ينفق عليها، وهذا ما يجوش يا جماعة، هذا لا يجوز، لا يجوز. إذا كان يعني الزوج ينفق على امرأته النفقة الواجبة، يعني يطعمها ويكسوها كما يقولون، يعني الحاجات تاعها يعني كفيها فيهم، فلا يجوز لها أن تأخذ بدون علم، لا تأخذ بدون علم، بل لابد أن تسأل، لابد أن تسأل. ولكن إذا كان الزوج شحيحا لا ينفق النفقة الواجبة على الزوجة وعيالها، فحينئذ لها ماذا؟ أن تأخذ. ولهذا قال خذي ما يكفيك، شوفوا هنا قيد، خذي ما يكفيك، لا تأخذيش زيادة. إذا أنت تبحثين عن ماذا؟ عما يسد حاجتك وحاجة عيالك. إذا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بحسب العرف أيضا، بحسب العرف أيضا، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال متفق عليه. وبهذا يعني نكون قد أنهينا يعني هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.